والله يا حاج شيخ سامي، أنا قعدت فترة كنت أدمنت المخدرات يعني، نعم والحمد لله ربنا تاب عليا دلوقتي بقالي 3 شهور. نعم طبعا كان ماشي في الكلام ده خلاني سبت الشغل وعمل لي مشاكل كتير حتى مع أهلي وكده، لأن أنا بقالي أكتر من 9 سنين مدمن مخدرات والحمد لله ربنا تاب عليا. فأنا النفس المدمنة نفسها تعباني، مش عارف أبطل، مش عارف ابطل خالص. يعني رجعت تاني؟ لا ما رجعتش، بس الحمد عمال لله افكر تمام. والحمد لله بصلي ومتابع يعني الصلاة الحمد لله، نعم بس مش يعني كل مرة بطل وارجع تاني، كل مرة بطل وارجع تاني. تفكير بس نعم في التفكير يعني. في التفكير بالظبط يا شيخ. نعم فيعني جزاك الله خيرا انه سأجيبك يا أخي حاضر. الله يبارك فيك يا أصلح رب. الله السلام حالي عليكم. وحالك وثب عليك الصلاة وبركاته، ما ثبتنا الله إياك على طاعته. أما عن الأخ الكريم صاحب السؤال الذي أدمن المخدرات وتاب الله عز وجل عليه وعرف طريق الصلاح والحق بفضل الله جل وعلا من 3 أشهر، ولكن تعبان، الأفكار الداخلية كثيرا ما تراوده نفسه للعودة مرة ثانية. بالتأكيد الآن تعرف الفرق بين حالة الإدمان أو مرحلة الإدمان والمرحلة التي أنت فيها الآن، وأنت بنفسك تستطيع أن تحكم على ذلك. بمعنى آخر، أبعدما عرف الإنسان النور يرجع إلى الظلام؟ بمعنى آخر، أبعدما يا أخي الكريم من الله عليك بمعرفة الحق واتباعه تريد أن ترجع إلى الباطل والضلال؟ أيها الحبيب، أيها الأخ الكريم، إن التوبة طهارة ومنة من الله، بل هي مكافأة من الله لعبده. فإذا أخي الكريم عرفت أن العبد إذا تاب ورجع إلى الله فإن الله قد أحبه، اقرأ قول الله جل وعلا، لم يقل ثم تابوا ليتوب عليهم أبدا، ثم تاب ليتوبوا عليهم، الله أكبر، لم يقل ثم تابوا، لا. تأمل معي، يعني بمعنى آخر أنت ما وفقت للتوبة إلا أن الله قد تاب عليك وقد أكرمك ولذلك وفقك إلى هذا الخير ولهذا العمل. فأنصح الأخ الكريم السائل بارك الله فيه، لا لمجرد التفكير، وعض بيديك وبكل قوة على هذا الطريق الطيب الذي عرفته، واقطع علاقتك بكل إنسان كنت تعرفه في الماضي يأخذك إلى المخدرات وإلى الطريق الحرام، اقطع علاقتك به، وأي هاتف تليفون كان بإمكانك تستعين به في هذا العمل مزقه وحاول أن تنساه، وأي موقع وأي موقف وأي مكان يأخذك لهذا الطريق فلا تذهب إليه تماما، واثبت يا أخي. وكلما نازعتك نفسك أنصحك، قف أمام البوتاجاز وأشعل النار، وضع أصبعك على أي شعلة أنت تختارها، وانظر كم تصبر عليها، كم تصبر، ثم انظر يا أخي الكريم إلى الآخرة ماذا ستفعل. وبالتأكيد كما بدأت إجابتي معك، الآن شكل آخر عما كان، الآن صحتك طيبة وحركتك قوية وتستطيع أن تتحرك، قبلها ما كنت تستطيع أن تقف على قدميك، وهذا هو الحق. فيا أخي الكريم، هذا البدن مسؤوليتك أمام الله. نبينا علمنا ملعون الآدمي بنيان الرب، بنيان الله، ملعون من هدم بنيان الله تعالى. فتذكر الموت والقبر، لا أظنك ترجع، واصحب صحبة طيبة وحافظ على صلاة الجماعة في أوقاتها في المسجد، وصحبة من المسجد تعينك على الذكر وعلى قراءة القرآن وعلى الصلاة على الحبيب المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يثبتك ونحن معك وجميع المسلمين على الطاعة والحق، اللهم أمين يا رب العالمين يا رب.